بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها في دعائه وعبادته لله تعالى، ألا يستثني في دعائه، لا في دعائه لنفسه ولا لغيره على الصحيح. فإذا قال اللهم اغفر لي لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنه لا يقول هذا، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا المحظور في هذا والله أعلم ثلاثة أمور، لأنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع منعه، أن يقول إن شئت. هذا البشر، والقياس على البشر، البشر ضعيف، فقد إذا سألته شيء فقلت إن شئت، أنت تشعر بأن هذا البشر ضعيف وأنه قد يكون هناك وراءه من يمنعه فيضره، ولهذا هذا لا يليق بالله تعالى، وإنما هو يليق بالإنسان الضعيف. كذلك يشعر كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله، فالبشر ولله المثل الأعلى إذا سئل الشيء ف يخشى أن يكون هذا الشيء عظيم عليه، لا يقدر فيه، لا يستطيعه، ما عنده، لا يمنعه أحد لكن ما يستطيعه، ما عنده استطاعة، ولهذا قيده بما شئت، إن شئت أعطني كذا، تخشى أن يكون عليه مشقة أو لا يستطيع. أما ربنا عز وجل فهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الأمر الثالث، يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كان يقول يا فلان أعطني إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، كله عندي واحد ما يضرني، إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطيني، أنا لا مستغن عنك. ها؟ لا، الله تبارك وتعالى ما يستغني العبد، ولهذا في الرواية الأخرى ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. وذكر كذلك بعض العلم أنه يدخل في ذلك كذلك الدعاء للناس، يعني اللهم اغفر له إن شئت، اللهم ارحمه إن شئت، ينبغي أن يجزم في كل شيء ولا يقول إن شئت اللهم اغفر لفلان إن شئت، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، غفر الله لك إن شاء، لا، اللهم اغفر له، يجزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الإنسان ينبغي له أن يجزم، يجزم في الدعاء ويلح في الدعاء ولا يعلقه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا من أداب الدعاء ومن الأداب مع الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه: أراد المؤلف بهذا أن يبين أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه فليعزم ولا يتردد، فإن وجود الله عظيم وهو الغني الحميد، فلا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله، وإنما يستثني في سؤال المخلوق لأنه قد يعجز أو يمتنع، أما الرب فهو الغني القادر. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني الحديث، فلا يليق بالعبد أن يسأله بالاستثناء، لأنه كأنه يكون غير مضطر ولا محتاج إلى هذا السؤال. والواجب العزم فإن الله لا مكره له وليس بعاجز، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل هو الله تعالى العظيم الشأن الغني الحميد، وكل شيء يعطيه عباده فهو عنده قليلة يسيرة، وإن أعطاهم شيئا عظيما سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، شديد اللجوء والانكسار، وأن يسأله سؤال الراغب المضطر ولا يستثني. وكذلك إذا دعا لإخوانه لا يقول غفر الله لك إن شئت أو رحمك إن شاء الله، بل يجزم ولا يقول إن شاء الله ولو تبركا، فلا يستثني أبدا ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. انتهى كلامه رحمنا الله وإياه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.